بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الفرقان مكية. من مقاصد السورة الانتصار للرسول وللقرآن ودفع شبه المشركين. التفسير: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تعاظم وكثر خير الذي نزل القرآن فارقا بين الحق والباطل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون رسولا إلى الثقلين الإنس والجن، مخوفا لهم من عذاب الله. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه، وخلق جميع الأشياء فقدر خلقها وفق ما يقتضيه علمه وحكمته تقديرا، كل بما يناسبه. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. واتخذ المشركون من دون الله معبودات لا يخلقون شيئا صغيرا أو كبيرا وهم يخلقون، فقد خلقهم الله من عدم، ولا يستطيعون دفع ضر عن أنفسهم ولا جلب نفع لها، ولا يستطيعون إماتة حي ولا إحياء ميت، ولا يستطيعون بعث الموتى من قبورهم. ولما ذكرهم شركهم بالله ذكر موقفهم من كتابه ومن رسوله فقال: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال الذين كفروا بالله وبرسوله: ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد فنسبه بهتانا إلى الله وأعانه على اختلاقه أناس آخرون، فقد افترى هؤلاء الكافرون قولا باطلا، فالقرآن كلام الله لا يمكن أن يأتي البشر ولا الجن بمثله. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال هؤلاء المكذبون بالقرآن: القرآن أحاديث الأولين وما يسطرونه من الأباطيل، استنسخها محمد فهي تقرأ عليه أول النهار وآخره. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين: أنزل القرآن الله الذي يعلم كل شيء في السماوات والأرض وليس مختلقا كما زعمتم. ثم قال مرغبا لهم بالتوبة: إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقال المشركون المكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم: ما لهذا الذي يزعم أنه رسول من عند الله يأكل الطعام كما يأكل غيره من الناس ويسير في الأسواق بحثا عن المعاش؟ هل لا أنزل الله معه ملكا يكون رفيقه يصدقه ويساعده؟ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أو ينزل عليه كنز من السماء أو تكون له حديقة يأكل من ثمرها فيستغني عن المشي في الأسواق وطلب الرزق وقال الظالمون ما تتبعون أيها المؤمنون رسولا وإنما تتبعون رجلا مغلوبا على عقله بسبب السحر انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر أيها الرسول لتتعجب منهم كيف وصفوك بأوصاف باطلة فقالوا ساحر وقالوا مسحور وقالوا مجنون فضلوا بسبب ذلك عن الحق فلا يستطيعون سلوك طريق للهداية ولا يستطيعون سبيلا إلى القدح في صدقك وأمانتك تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تبارك الله الذي إن شاء جعل لك خيرا مما اقترحوه لك بأن يجعل لك في الدنيا حدائق تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها تأكل من ثمارها ويجعل لك قصورا تسكن فيها منعما بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ولم يصدر منهم ما صدر من الأقوال طلبا للحق وبحثا عن البرهان بل الحاصل أنهم كذبوا بيوم القيامة وأعددنا لمن كذب بيوم القيامة نارا عظيمة شديدة الاشتعال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا إذا عاينت النار الكفار وهم يساقون إليها من مكان بعيد سمعوا لها غليانا شديدا وصوتا مزعجا من شدة غضبها عليهم وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وإذا رمي هؤلاء الكفار في جهنم في مكان ضيق منها مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل دعوا على أنفسهم بالهلاك رجاء الخلاص منها لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لا تدعوا أيها الكفار اليوم هلاكا واحدا وادعوا هلاكا كثيرا لكن لن تجابوا إلى ما تطلبون بل ستبقون في العذاب الأليم خالدين قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا قل لهم أيها الرسول أذلك المذكور من العذاب الذي وصف لكم خير أم جنة الخلد التي يدوم نعيمها ولا ينقطع أبدا وهي التي وعد الله المتقين من عباده المؤمنين أن تكون لهم ثوابا ومرجعا يرجعون إليه يوم القيامة لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا لهم في هذه الجنة ما يشاءون من النعيم كان ذلك على الله وعدا يسأله إياه عباده المتقون ووعد الله متحقق فهو لا يخلف الميعاد ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ويوم يحشر الله المشركين المكذبين ويحشر ما يعبدونه من دون الله فيقول للمعبودين تقريعا لعابديهم أأنتم أضللتم عبادي بأمركم لهم أن يعبدوكم أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال المعبودون تنزهت ربنا أن يكون لك شريك ما يليق بنا أن نتخذ من دونك أولياء نتولاهم فكيف ندعو عبادك أن يعبدونا من دونك ولكن متعت هؤلاء المشركين بملذات الدنيا ومتعت آباءهم من قبلهم استدراجا لهم حتى نسوا ذكرك فعبدوا معك غيرك وكانوا قوما هلكا بسبب شقائهم. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فقد كذبكم أيها المشركون من عبدتموهم من دون الله فيما تدعونه عليهم فما تستطيعون دفع العذاب عن أنفسكم ولا نصرها لعجزكم ومن يظلم منكم أيها المؤمنون بالشرك بالله نذقه عذابا عظيما مثلما أذقناه من ذكر. ولما استنكر المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق رد الله عليهم بقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وما بعثنا قبلك أيها الرسول من المرسلين إلا بشرا كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فلست بدعا من الرسل في ذلك وجعلنا بعضكم أيها الناس لبعض اختبارا في الغنى والفقر والصحة والمرض بسبب هذا الاختلاف أتصبرون على ما ابتليتم به فيثيبكم الله على صبركم وكان ربك بصيرا بمن يصبر ومن لا يصبر وبمن يطيعه ومن يعصيه. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال الكافرون الذين لا يؤملون لقاءنا ولا يخشون عذابنا هل أنزل الله علينا الملائكة فتخبرنا عن صدق محمد أو نشاهد ربنا عيانا فيخبرنا بذلك لقد عظم الكبر في نفوس هؤلاء حتى منعهم من الإيمان وتجاوزوا بقولهم هذا الحد في الكفر والطغيان. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يوم يعاين الكافرون الملائكة عند موتهم وفي البرزخ وعند بعثهم وحين يساقون للحساب وحين يدخلون في النار لا بشارة لهم في تلك المواقف بخلاف المؤمنين وتقول لهم الملائكة حراما محرما عليكم البشرى من الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعمدنا إلى ما عمله الكفار في الدنيا من عمل البر والخير فصيرناه في بطلانه وعدم نفعه بسبب كفرهم، مثل الغبار المفرق يراه الناظر في شعاع الشمس الداخل من النافذة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. المؤمنون أصحاب الجنة في ذلك اليوم أفضل مقاما وأحسن مكان راحة وقت قائلتهم في الدنيا من هؤلاء الكفار، ذلك لإيمانهم بالله وعملهم الصالح. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. واذكر أيها الرسول يوم تتشقق السماء عن سحب بيضاء رقيقة ونزل الملائكة إلى أرض المحشر تنزيلا كثيرا لكثرتهم. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. الملك الذي هو الملك الحق الثابت يوم القيامة للرحمن سبحانه، وكان ذلك اليوم على الكفار صعبا بخلاف المؤمنين فإنه سهل عليهم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. واذكر أيها الرسول يوم يعض الظالم بسبب ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه من شدة الندم قائلا يا ليتني اتبعت الرسول فيما جاء به من عند ربه واتخذت معه طريقا إلى النجاة. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ويقول من شدة الأسف داعيا على نفسه بالويل يا ويلي ليتني لم أتخذ الكافر فلانا صديقا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لقد أضلني هذا الصديق الكافر عن القرآن بعد أن بلغني عن طريق الرسول، وكان الشيطان للإنسان كثير الخذلان إذا نزل به كرب تبرأ منه. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول في ذلك اليوم شاكيا حال قومه يا رب إن قومي الذين بعثتني إليهم تركوا هذا القرآن وأعرضوا عنه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ومثل ما لقيت أيها الرسول من قومك من الإيذاء والصد عن سبيلك، جعلنا لكل نبي من الأنبياء من قبلك عدوا من مجرمي قومه، وكفى بربك هاديا يهدي إلى الحق، وكفى به نصيرا ينصرك على عدوك. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا بالله هل لا نزل على الرسول هذا القرآن دفعة واحدة ولم ينزل عليه مفرقا؟ نزلنا القرآن كذلك مفرقا لتثبيت قلبك أيها الرسول بنزوله مرة بعد مرة، وأنزلناه شيئا بعد شيء لتسهيل فهمه وحفظه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتيك أيها الرسول المشركون بمثل مما يقترحونه إلا جئناك بالجواب الحق الثابت عليه، وجئناك بما هو أحسن بيانا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. الذين يساقون يوم القيامة مسحوبين على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا، لأن مكانهم جهنم، وأبعد طريقا عن الحق لأن طريقهم طريق الكفر والضلال. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ولقد أعطينا موسى التوراة وصيرنا معه أخاه هارون رسولا ليكون له معينا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فقلنا لهم اذهبا إلى فرعون وقومه الذين كذبوا بآياتنا فامتثلا أمرنا، وذهبا إليهم فدعواهم إلى توحيد الله فكذبوهما فأهلكناهم إهلاكا شديدا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم نوحا عليه السلام أهلكناهم بالغرق في البحر، وصيرنا إهلاكهم دلالة على قدرتنا على استئصال الظالمين، وأعددنا للظالمين يوم القيامة عذابا موجعا. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وأهلكنا عادا قوم هود وثمود قوم صالح، وأهلكنا أصحاب البئر، وأهلكنا أمما كثيرة بين هؤلاء الثلاث. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وكل من هؤلاء المهلكين وصفنا له إهلاك الأمم السابقة وأسبابه ليتعظوا، وكلا أهلكناه إهلاكا شديدا لكفرهم وعنادهم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. ولقد أتى المكذبون من قومك في ذهابهم إلى الشام إلى قرية قوم لوط التي أمطرت بالحجارة عقابا لها على فعل الفاحشة ليعتبروا، أفعموا عن هذه القرية فلم يكونوا يشاهدونها؟ لا، بل كانوا لا يتوقعون بعثا يحاسبون بعده. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وإذا قابلك أيها الرسول هؤلاء المكذبون سخروا منك قائلين على سبيل الاستهزاء والإنكار، أهذا الذي بعثه الله رسولا إلينا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. لقد أوشك أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا، لولا أن صبرنا على عبادتها لصرفنا عنها بحججه وبراهينه، وسوف يعلمون حين يعاينون العذاب في قبورهم ويوم القيامة من أضل طريقا أهم أم هو، وسيعلمون أيهم الأضل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أرأيت أيها الرسول من جعل من هواه إلها فأطاعه أفأنت تكون عليه حفيظا ترده إلى الإيمان وتمنعه من الكفر؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل لا تحسب أيها الرسول أن أكثر الذين تدعوهم إلى توحيد الله وطاعته يسمعون سماع قبول أو يعقلون الحجج والبراهين، ليسوا إلا مثل الأنعام في السماع والتعقل والفهم، بل هم أضل طريقا من الأنعام. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ألم تر أيها الرسول إلى آثار خلق الله حين بسط الظل على وجه الأرض، ولو شاء أن يجعله ساكنا لا يتحرك لجعله كذلك، ثم صيرنا الشمس دلالة عليه يطول بها ويقصر. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ثم قبضنا الظل بالنقص يتدرج شيئا فشيئا قبضا قليلا حسب ارتفاع الشمس. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. والله هو الذي صير لكم الليل بمنزلة لباس يستركم ويستر الأشياء، وهو الذي صير لكم النوم راحة تستريحون به من أشغالكم، وهو الذي صير لكم النهار وقتا تنطلقون فيه إلى أعمالكم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهو الذي بعث الرياح مبشرة بنزول المطر الذي هو من رحمته بعباده، وأنزلنا من السماء ماء المطر طاهرا يتطهرون به. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. لنحيي بذلك الماء النازل أرضا قاحلة لا نبات فيها بإنباتها بأنواع النبات وبث الخضرة فيها، ولنسقي بذلك الماء مما خلقنا أنعاما وبشرا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد بينا ونوعنا في القرآن الحجج والبراهين ليعتبروا بها، فأبى معظم الناس إلا كفورا بالحق وتنكرا له. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية رسولا ينذرهم ويخوفهم من عقاب الله، لكن لم نشأ ذلك، وإنما بعثنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الناس. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكفار فيما يطالبونك به من مداهنتهم وفيما يقدمونه من اقتراحات، وجاهدهم بهذا القرآن المنزل عليك جهادا عظيما بالصبر على أذاهم وتحمل المشاق في دعوتهم إلى الله. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. والله سبحانه هو الذي خلط ماء البحرين، خلط العذب منهما بالمالح، وصير بينهما حاجزا وسترا ساترا يمنعهما من التمازج. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من مني الرجل والمرأة بشرا، ومن خلق البشر أنشأ علاقة القرابة وعلاقة المصاهرة، وكان ربك أيها الرسول قديرا لا يعجزه شيء، ومن قدرته خلق الإنسان من مني الذكر والمرأة. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويعبد الكفار من دون الله أصناما لا تنفعهم إن أطاعوها ولا تضرهم إن عصوها، وكان الكافر تابعا للشيطان على ما يسخط الله سبحانه. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك أيها الرسول إلا مبشرا من أطاع الله بالإيمان والعمل الصالح، ومنذرا من عصاه بالكفر والعصيان. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قل أيها الرسول لا أسألكم على تبليغ الرسالة من أجر إلا من شاء منكم أن يتخذ طريقا إلى مرضاة الله بالإنفاق فليفعل. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل أيها الرسول في جميع أمورك على الله الحي الباقي الذي لا يموت أبدا، ونزهه مثنيا عليه سبحانه لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليها. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما في ستة أيام ثم علا وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله وهو الرحمن، فاسأل أيها الرسول به خبيرا، وهو الله الذي يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وإذا قيل للكفار اسجدوا للرحمن قالوا لا نسجد للرحمن، وما الرحمن؟ لا نعرفه ولا نقر به، أنسجد لما تأمرنا بالسجود له ونحن لا نعرفه؟ وزادهم أمره لهم بالسجود له بعدا عن الإيمان بالله. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء منازل للكواكب والنجوم السيارة، وجعل في السماء شمسا تشع النور، وجعل فيها قمرا ينير الأرض بما يعكسه من ضوء الشمس. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والله هو الذي صير الليل والنهار متعاقبين يعقب أحدهما الآخر ويخلفه، لمن أراد أن يعتبر بآيات الله فيهتدي أو أراد شكر الله على نعمه. ولما ذكر الله في هذه السورة الكفار المعرضين عن الإيمان بالله وطاعته ذكر صفات عباده الصالحين المقبلين على طاعته فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن المؤمنون الذين يمشون على الأرض بوقار متواضعين، وإذا خاطبهم الجهال لم يقابلوهم بالمثل بل يقولون لهم معروفا لا يجهلون فيه عليهم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا على جباههم وقياما على أقدامهم يصلون لله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين يقولون في دعائهم لربهم ربنا أبعد عنا عذاب جهنم إن عذاب جهنم كان دائما ملازما لمن مات كافرا. إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها ساءت مكان استقرار لمن استقر فيها وساءت مقاما لمن يقيم فيها. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا بذلوا أموالهم لم يصلوا في بذلهم لها إلى حد التبذير ولم يضيقوا في بذلها على من تجب عليهم نفقته من أنفسهم أو غيرها وكان إنفاقهم بين التبذير والتقتير عدلا وسطا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والذين لا يدعون مع الله سبحانه معبودا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بما أذن الله به من قتل القاتل أو المرتد أو الزاني المحصن ولا يزنون ومن يفعل هذه الكبائر يلقى يوم القيامة عقوبة ما ارتكبه من الإثم. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في العذاب ذليلا حقيرا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكن من تاب إلى الله وآمن وعمل عملا صالحا يدل على صدق توبته فأولئك يبدل الله ما عملوه من السيئات حسنات وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب إلى الله وبرهن على صدق توبته بفعل الطاعات وترك المعاصي فإن توبته توبة مقبولة. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يحضرون الباطل كمواطن المعاصي والملاهي المحرمة وإذا مروا باللغو من ساقط الأقوال والأفعال مروا مرورا عابرا مكرمين أنفسهم بتنزيهها عن مخالطته. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين إذا ذكروا بآيات الله المسموعة والمشهودة لم يصموا آذانهم عن الآيات المسموعة ولم يعموا عن الآيات المشهودة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون في دعائهم لربهم ربنا أعطنا من أزواجنا ومن أولادنا من يكون قرة عين لنا لتقواه واستقامته على الحق وصيرنا للمتقين أئمة في الحق يقتدى بنا.